النبي يعني هو المرجع بتاعه. في ميزان ممكن نحطه عليه الكلام ده؟ عندي ميزان. ممتاز. اول حاجه اسمه يواطئ اسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني محمد النبي له اسمين محمد واحمد. واحمد ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار. فله الاسمين. يبقى محمد او احمد. طب ما محمد حسن عسكري مولانا بقى اوصلك اهو. ما انا اوصلك اهو. تعالى اسم ابي يواطئ اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عبد الله ايضا. عبد الله يبقى اسمه محمد ما فيهوش عسكري. ابن عبد الله ما فيش الحسن ولا في العسكري. معاه مولانا اسمه محمد ابن عبد الله. خرجنا من دي. يبقى هات اي واحد من اللي بتدعوا دول قلت لهم كلهم فيشنج. اقول له اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ وريني بطاقتك. ده احنا انت لقيه. بس وارد ان ممكن يكون حد اسمه محمد عبد الله ويدعي. طيب ما احنا نشوف بقيه. ما انت بتقول هو ميزان. تمام نكمل. ثالث حاجه عشان نفهم قوي قوي قوي الشخص ده من ال بيت النبي. من ذريه مين؟ من ذريه فاطمه. يا فندم اروح اضرب كارني وجهي. لا مش دي. ماشي. وخلي بالك وكمان من ذرية فاطمة. وكمان هيبايع لهم بين الركن والمقام. وينصره رجال يقبلون عليه من قبل المشرق. ولسه في حاجات هبينها لك بقى زي ما انت قلت. هل هو كان صالح ولا مش صالح؟ اخد قبيلتي واصحابي دلوقتي وحبايبي. لا تجتمع الامور وتعالوا بيعوني. لا تجتمع. والا في ناس اللي كانت دارسه الكتاب والكلام ده تعرف ان اللي جاي اسمه محمد واللي اسمه احمد وكان ده بيتمنى يسمي ابنه محمد وده بيسمي ابنه احمد. ولم تنفع هذه الامور عشان ياخدوا النبوه. معايا مولانا؟ طب شوف معايا بقى. عن عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه وارضاه قال صلى الله عليه وسلم لا تذهب وفي مت لا تنقضي تلك الدنيا حتى يملك العرب. العرب مفعول مقدم. حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي. الدنيا دي مش هتتفنى لعلامتها لغايه ما يملك العرب كلتهم. يعني يقود العرب والعرب كلها تذعن له وتخضع لقيادته. الراجل ده يكون من ايه؟ من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يواطئ اسمه اسمي. حديث عن الامام احمد في مسنده. يعني اسمه محمد زي بالظبط. طيب وفي روايه يواطئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي. دي عند ابي داود. خلاص اذا اسمه محمد او احمد ابن عبد الله. تعال هو من ذريه فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى فكره هذه الامور لا تكون بضرب الكرنيه او ما شابه ذلك ولا حته شاره اللي بتتعطى من البعض. لا احنا عندنا هذه الامور. ان انت لو جيت مثلا دار الكتب المصريه فيها قسم الوثائق. صحيح. دي ما تعرفش تلعب فيها على الاطلاق. في المملكه العربيه السعوديه قسم الوثائق عرفش تلعب فيها على الاطلاق. والانساب وكل العائلات. انما لو جت عد دلوقتي المنتسبين للنبي هتلاقي اللي كان جده اسمه جورج واللي كان جده اسمه سمعان واللي كان جده اسمه مش عارف ايه. هتلاقي حاجات ما لها اصل على الاطلاق. وتقول يا كل الذريه دي جايه منين؟ مع احترامي دجل وشعوذه. طيب تعال معايا من دي. هو من ذريه فاطمه عن ام سلمه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي. يعني من ال بيتي. من ولد فاطمه. ده عند ابي داود وعند ابن ماجه. عند الاثنين في السنن بتاع سنن ابن داود سنن ابن ماجه. يبقى من العتره ومن ذريه مين؟ فاطمه. من ال بيت النبي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يصلي عيسى. شوف من الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه. يعني المهدي. المهدي. ودي علامه تانية. تعال عيسى صلى وراك. يقول لك انا محمد بن عبد الله. عيسى صلى وراك. لا. عيسى نزل في وجودك. لا. الى اخر هذه الامور ما فيش على الاطلاق. طيب عند ابن نعيم وعند غيره في صحيح الجامع. طيب يصلي بعيسى. عندي روايه يعني اوضح من تلك. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى ابن مريم فيقول اميرهم المهدي. واحد يقول ازاي يعني؟ اقول له المهدي موجود. له رجال الذين بايعوه. وناصره رجال اتوا من اهل المشرق. معهم رايات سود. واحد يقول لك رايات سود ايدي. حتى يشوفها الوقت في بعض المظاهرات. بتاع القاعدة. مش بتاع القاعدة. يا الراية السوداء مش بتاع القاعدة. ده راية النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء. تدعى العقاب. خدت لحظك ازاي؟ راية سوداء. عليك لا اله الا الله محمد رسول الله. دي كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما القاعدة تاخد راية النبي احنا لا نؤمن بذلك على الاطلاق. الامر يختلف. ولا اي فكر. لا لا لا لا لا. لا لا. ذي لا يحملها الا النبي. او من كان على ضرب النبي. يعني ليست بالرايه ولكن ليست بمن يحمل. ليست بلون الرايه ولكن بمن يحمل الرايه. ممتاز الكلام ده. طيب خلاص كده. ولذلك مما ذكرته فضيلتك ان هو من اهل من من من, من عتره فاطمه. ايوه.

يقتلوا مين؟ الناس اللي تابعة للحكام الظلمة دول والناس الفاسدة دول واللي معاهم، لأنهم رافضين المبايعة للمهدي. رافضين لأن انت عارف مهدي مين؟ لا مهدي مين ده إرهابي، مش عايزين كلام فارغ، ده يعمل فتنة طائفية، ده ما مش عارف ايه، احنا ما عندناش كلام ده. لا انا تعال يا شيخ فلان قول لي هل ده مهدي؟ لا مش مهدي ولا في عندنا المهدي ده خالص، ده خوارج ولا ده مش خوارج. يعني اعمل ايه؟ اضرب خلص. خدت لحظك ازاي؟ ولذلك يقتلونكم قتلا. يعني هيشتغلوا فيك، ربنا مأيدهم بالنصر بقى عشان توقفتوا مع الباطل دول، هو ربنا هيدمركم على ايدين دول. فاذا رأيتموه، لو عايزين مصلحة فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فانه خليفة الله المهدي ابن ماجه والحاكم. خدت بالك يا مولانا؟ وقال تعالى شرط شيخنا وفقه الذامي. قال ابن كثير الكنز اللي اتقتل عليه كنز الكعبة والثلاثة دول اولياء الخلفاء، ويكون ظهور المهدي من بلاد المشرق لا من سرداب سمراء. يعني ايه؟ يعني خلبك هو مدني وهيجي الى مكة، لكن نصرته هتيجي من مين؟ ناس من قبل المشرق هم اول من يؤيدونه. هل هم شيعة؟ ابدا، لانه مش جاي من سرداب سمراء. خدت لحضرتك ازاي؟ ولكن المجيء بتاعه جاي من ناحية ايه؟ المشرق. كما ان الدجال مجيئه جاي منين؟ من المشرق، من تجاه المشرق كذلك. لكن هؤلاء اهل سنة وجماعة وموحدون، اما الاخرون فالعياذ بالله جل وعلا. يؤيد المهدي بفئة من اهل المشرق ينصرونه، وتكون رايات سود زي ما كانت راية النبي زي ما قلت لك صلى الله عليه وسلم. يبايع المهدي عند البيت يا مولانا. يعني لسه فيه كتير في البيت. طيب في في في شبهة قد كده المهدي منا نختم بيها. قال البيت يصلح الله في ليلة، حديث أحمد. يعني هناك من قال أن المهدي عيسى ولا مهدي إلا للأسف. بعيسى. هل هذا الكلام صحيح؟ والمشيخ بلوهم. طبعا حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم عند ابن ماجه والحاكم. قلت الحديث ضعيف. ليه؟ لأن مدار الحديث يقوم على محمد بن خالد الجندي. محمد بن خالد الجندي. قال الذهبي قال الأزدي منكر الحديث. قال أبو عبد الله الحاكم مجهول. الإمام الذهبي قال حديث لا مهدي إلا عيسى حديث منكر. ابن تيمية ضعفه. اللي ابن حجر قال محمد بن خالد اللي هو مدار الحديث عليه ده مجهول. إذا الحديث برمتي غير صحيح ولا يدخل في يعني الصحة على الإطلاق. شخصين، ولكن عند المهدي وعند عيسى. ده من عترة النبي صلى الله عليه وسلم، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من ذرية فاطمة، واسمه محمد بن عبد الله. وعند عيسى مش اسمه عيسى بن، مش محمد بن عبد الله، اسمه عيسى بن مريم. اسمه عيسى ابن مريم. المسيح عيسى ابن مريم. فهذا يختلف عن ذاك. تمام، إذا هذه شبهة، شبهة نعم وليست حقيقة. أحسنت. تمام، ونحن ننتظر المهدي. ولا يعني ولا لازال أو لا تزال الأمة في انتظار المهدي المخلص الذي يملا الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. اللهم ارزقنا هذا الزمن. لا، احنا نسأل الله جل وعلا انه ممكن ما يكونش زماننا. نسأل الله جل وعلا ان يلحقنا بالصالحين، وان يجعلنا معه في الجنة في عليين، وان يجعلنا يا رب من اتباع الحبيب ومن المتابعين للحبيب صلى الله عليه وسلم. بس السبع سنوات دول يعني طبعا يا بخت العيش فيهم. اي سنوات يا بخت العيش في السبع سنوات دول.